بارك الله فيك، ما تقولون في فتوى بعض المعاصرين انه اذا وجب الجهاد فعلى الرجل ان يخرج ويجاهد بنفسه ولا عليه ان ينتظر حتى يكون امام على هو رجل؟ واستدل بقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، اي الواجب عليك ان تقاتل وحدك ولو لم يكن هناك امير وجيش وخلافه. فما رايكم في هذا القول وكيف يرد عليه؟ فإن أن الله يخاطب الإمام، إمام الأمة، ليس يخاطب كل واحد، ولهذا قد حرر المؤمنين. وهذا الرجل إذا خرج بدون إذن الإمام خارج عن جماعة، خارج عن جماعة ومخطئ على نفسه، خصوصا في عصرنا هذا، لأنه إذا خرج جاهد ثم عذر عليه على أنه من هذه الدولة صار مشاكل، صار مشاكل بين هذا وهذا. فالواجب ان الانسان يعني لا ياخذ النصوص من جانب واحد وينظر اليها بعين اعور، الواجب ان يؤخذ بالنصوص من كل جانب. ولهذا قال العلماء: يحرم الغزو بدون اذن الامام.